وإنني أحمد الله فما بقي مع الإخوان المهلكين وما بقي مع أصحاب الجمعيات إلا الكاذب على أهل السنة. وماذا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بشارة يا إخوان أنهم ما يفلحون. أخبرت أن ضابطا كان يحدث مع طالب علم يطلب العلم عندنا قال أنتم متشددون. أي أننا متشددون؟ ما هو الذي حرمناه؟ قالوا قال معلمكم ممكن المنهاج أبو عبد الرحمن له الصواعد في تحريم الأكل بالشوكة والملاعق. نعم يا إخواننا من هذه الكراهات والأكاذيب. نعم ضيوفنا إذا قالوا آتوا ملعقة آتينا لهم بملعقة يأكلون بها. أما نحن فنحب أن نأكل بأيدينا وبعض الأوقات إذا كانت فتة وربما أخذنا ملعقة وأكلنا بها. ماذا يا إخواننا؟ المهم ما بقي معهم إلا الكذب. فالحمد لله السنة منتصرة المضر بهذا لله سبحانه وتعالى. نعم.